بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب رابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا العهد بيلاطس البنطي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس في انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبسط من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب وناطق الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآت آمين نعم يا رب نسألك أن تسمعنا ترحمنا تغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون اسمعنا وارحمنا كريالايسون كريالايسون يا رب ارحم كريالايسون كريالايسون ارحمنا يا الله كريالايسون كريالايسون كريالايسون كريالايسون كريالايسون قدوس قدوس قدوس رب السباوط السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين